على صفوان، سلسلة من حديد على صفوان، ثم ينفذهم ذلك يعني يمضي فيه حتى يمشي عليه، ينفذهم ذلك يعني يمضي فيه حتى يمشي عليه. وربما أبقاها يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. هذه بلاغة. هذا الواحد يلقيها ويلقيها إلى قاعدة الكهنة أو السحرة أو المدينة. هذا هو لهم قواعد الشيخ. من الآن على رشيدة ربما أدركه الشهاب قبل أن يدركه. ربما ألقاها قبل أن يدركه فيكتب معه ما أتكلم. يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يصدق ويروج الكلمة بسبب الكلمة التي سمعها. أما دفع السحيب لا يحدث. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلاب. ويقال الأنصار بن سمعان ابن خالد الكلابي رضي الله عنه. ويقال الأنصار صحابي. ويقال الأنصار صحابي. من هذا الكلابي؟ ويقال خالد. تري النواس بن سمعان. ابن سمعان. تري الكسر السين. ابن سمعان من الكسود. نواس بن سمعان ابن خالد الكلابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر يعني إذا أراد الله أن يوحي يعني يتكلم تكلم الوحي تكلم بالوحي أخذت السماوات من رجبة أو قال رعد شديد قال رعد فوق خوفا من الله عز وجل يعني ما هو السبب اعتراهم ترك السماوات على أنها جامدة وترك جامد من الله عز وجل سبب الرعدة أو سبب الرجفة السماوات هو سبب خوف من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا يعني رجع عليهم صعقوا عندما يحصل الصعور أو مذهب أو رشي يسجد سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه هو الواسطة بين الله وبين الخلق فيكلمه الله بوحي بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي ثم ينتهي ولا تنوح ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل هذا يعني فينتهي جبريل بالوحي يعني إلى الأرض إلى حيث أمره الله عز وجل. نأخذ من هذا الباب أولا إثبات كلام الله عز وجل وأن الله يتكلم به ونأخذ منه أن السماوات تأثر من كلامه ويصيبها رجبة أو بعد من جديد وأن الملائكة حين يسمعون هذا يصعقون حتى جبريل خوفا من الله عز وجل وأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو نبي الأولى تفسير الآية من الحجة على إبطال الشرك. الحجة على إبطال الشرك. على إبطال الشرك. على إبطال الشرك. خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل عليها تفرح عروق شجرة الشرك من القلب. Gracias. صحيح. إذا سمعتم المؤذن فكونوا مثل ما يقول. ثم سأل الله لي الوسيلة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له جميع الأمور. اسمعوا ما رواه الإمام البخاري. ورواه الإمام البخاري وسلم. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة. وآت محمد الوسيلة والفضيلة بعد مقام محمد رضا هكذا رواه في رواية عن سلمات الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أخذناهم

يروج المئة مع الواحد ويصدق ويصدقون الساحرة والحكمة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظون يوم يلقي بعض يتلقى ولا يلقي يتلقى يعني هذا يتلقى من هذا وهذا يتلقى من هذا حتى يرفع على السنة. عشرون صفات الصفات خلافا للأشعرية الصفات المركبة المصانع خلافا كل واحد يأول نساء ليس من هذه السنة. الحادية عشر أو العشرون أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. أن تلك الرجفة أو الغشي بقول أحد السماوات منه رجفة أو قال رعدة السكينة كل ذلك خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. أنهم حينما يشعرون بالغشي والملائكة يسجدون لله. نعم. ما في الشفاعة. لو الشفاعة أن قدمنا. من هم الثلاثة الذين يخرون؟ الذين خلفوا بعد امتحان وبعد 60 يوما حتى ضاقت عليهم انفسهم ظنوا ان لا نرجع الى الله الا اليه ان الله هذا العلم يا مستمعون هذا العلم الحين ما حاول صدره انا حاول بمصر. Thank you. عز وجل الذي يذم اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دونه، والمسيح ابن مريم اتخذوا غربا، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. قال له حبر من الاحبار يا خمس يريد دينك ان الذي تسال عنه قد هان الله، يعني جاء رضي الله عنه مشرعا ثم تعرض له قائلا من الاعراب المقدس عند رضي الله عنه على خروج روحه دعا الله وسلم الله يا رب انك حرمتني هذا فلا تحرمني، وصار من العجم يا رب لما حرمتني هذا بسلم القضاء الذي قضاه الله، لا تحرمني صار من العجم. طيب ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات Thank you. إخراج يده من جيبه البيضاء اليد وأخذ يده أصبه بالعصبة قال عصا اليد والعصا العصا لما يمع السحرة وألق ما في يمينك هذا من صار حي على عصا بني حي نفع تحرم من الجدل أيوة نور من دون ما يفعل يابا ما هي الباب قال قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي صلى ضرب العصا ضرب البحر بعصا وانفلق كان كل من ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات الله يعيب عليكم يا رسول أفلا يدبرون القرآن على قلوبنا كافرة مبخلة أفلا يدبرون القرآن ولو كان ليس الإيمان بالتحدي ولا بالتمني.